من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. يا المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام لازمنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاني في قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى فأحبط أعمالهم التي كانوا عدوها مكارم. كانوا يعتقدون أن الأعمال اللي يعملوها من مكارم ومن كرم ومن تعامل ومن كذا ومن كذا ومن الكرم والجود و يعني كل ما كان يعتقدونها مكارم لكن بدون إيمان مع الله بالله سبحانه وتعالى وبدون التزام فهي ليست بأعمال. قال الهادي عليه السلام إن قال قائل ما هذه الأعمال التي أحبطها وهم فلم يؤمنوا فتكون لهم أعمال. يعني كيف لهم أعمال وهم أصلا ما آمنوا كيف أحبطت مع أنها يفترض ما لهم أعمال. قيل له هذا خبر من الله سبحانه عن فعل من مضى ممن لم يقبل الهدى وهو وعيد لمن بقي من أهل الدنيا ممن يدعي الإسلام من سائر الأنام إلى يوم الدين وحشر العالمين. فأما أعمال من لم يؤمن بالله ورسوله فإنه لم تكن أمة من الأمم إلا وهي تعلم أن الله خالقها وخالق غيرها. وذلك قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وكل أمة قد كانت لها أعمال ترى أنها أفضل الأديان من عبادة الشمس والقمر والنجوم والأوثان والأنصاب. ومنهم من كان يعبد الملائكة المقربين ويزعمون أنهم يريدون بذلك التقرب إلى رب العالمين. ومنهم من كان يعبد اللات والعزة وهما قبتان كانتا بالطائف ونخلة. فأخبر الله أن ذلك كله بور حابط وأنه بكل شيء محيط وإحباطه إياه وحكمه بالبطلان والبور وجعله إياه هباء منثورا لا يرفع منه قليل ولا كثير فلا ينتفع منه وإن جهدوا فيه بحقير ولا خطير فلا ينتفع منه وإن جهدوا فيه بحقير ولا خطير إذ ذلك عند الله كفر وشرك وأنه لا يرضى من أحد من خلقه بغير الإخلاص والإيثار وترك عبادة كل ما كانوا دونه يعبدون ورفض ما كانوا يؤثرون. فأما وعيده لمن بقي من بعد أولئك ممن يدعي الإسلام وينتحل دين محمد عليه السلام فقوله إنما يتقبل الله من المتقين. إذن كل هؤلاء اللي كانوا يعبدوا الشمس والقمر وكانوا يعبدوا الأشياء واعتقادا منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى قالوا ما كنا يعني ما كانوا مشركين بالله وإنما قالوا إحنا نعترف بوجود الله ولكن إحنا نعبد معه آلهة أصنام وكذا واللات والعزة وناس الثالثات الأخرى وهذا كلها. لماذا قالوا بس هذه تقربنا إلى الله زلفى ولا إحنا نعترف بوجود الله. ولذلك قال بعض الفقهاء قال إن شرك يعني إن المسلمين اللي عندهم شيء بسيط من الشرك كان شركهم أشد من شرك قريش. قريش كانوا موحدين بالله ولذلك انهم قالوا انما نعبدهم ليقربونا الى الله هم معترفين بالله. ولما المسلمين قالوا هم من اهل النار يعني واوجدنا قال بها انواع ثلاثه انواع للتوحيد ما هو ما بالله واحد انه توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. وذلك ما انزل الله بها من سلطان التوحيد هو توحيد الله سبحانه وتعالى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. حتى البعض انه قال ان هذا التوحيد توحيد اللات والعز توحيد الربوبيه والالوهيه هذا معناه انه يعبد ثلاثه الهه بدل انه يعبد اله واحد واخرجوهم هم الى الشرك. نعم فقال ان التوحيد الالوهيه مختص بما هو لله سبحانه وتعالى في الالوهيه والربوبيه فيما بين العبد وربه والأسماء والصفات هي أنك تصف الله بأن له يد وله رجل وأنها طويل وقصير ولا 20 عين ولها هذا التوحيد. يعني كلها لا ما أنزل الله بها من سلطان توحيد الله وأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا وأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، هذا توحيد الله سبحانه وتعالى وليس في كثر ال. فقال هذا، قال إن من قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى عنهم أقل من المؤمنين اللي قدهم يعبدوا الله، ما بلا أنهم قال أنهم يعبدوا القبور وأنهم يعني هذا اللي يزور القبور أو كذا أو كذا، أن شركه إنه مشرك أعظم من مشركي قريش، لأن قريش قدهم معترفين الدين مفصل على المزاج، كل واحد يسوي له مذهب ودين على مزاجه، كيف ما يبغاه يمشي. وش تقول هذه ثقيفة؟ فأما وعيده لمن بقي من بعد أولئك من يدعي الإسلام وينتحل دين محمد عليه السلام، فقوله إنما يتقبل الله من المتقين، فأخبر أن أعمال من كان غير متق وكان من أهل الاجتراء والمعاصي وكان مقرا بالتوحيد غير مقبولة ولا مرفوعة، يعني هذا مقر بالتوحيد ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فاختلفنا، لكن متجري على المعاصي، تجري على الكبائر، تجري على ارتكاب المحرمات، هذا لا يرفع له عمل، يجي يصلي وهو سكران، ولا يجي يصلي وهو زاني، ولا يجي يصلي وهو حق مخدرات، ولا يجي يصلي وهو يعني ماكل حقوق الناس، ماكل أموال المسلمين، ظالم المسلمين، يصلي ليش؟ صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنت الآن والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، بده يكون الإنسان فيه تقوى مع الله سبحانه وتعالى حتى أنه يتقبل الله منه. نعم، فأخبر أن أعمال من كان غير متقين وكان من أهل الاجتراء والمعاصي وكان مقرا بالتوحيد غير مقبولة ولا مرفوعة، ومن كان عارفا بما جاء به الرسول قائما بفرائض ربه مؤديا لكل أمره غير مقارف للمظالم والعصيان ولا داخل في كبائر ما نهى عنه ذو المن والسلطان، فإن أعماله مقبولة مرفوعة لا يرفع إلا ما يقبل من الأعمال، لأن رفعه هو تقبله وتقبله هو رفعه، لا فرق بينهما، فكل ما يتقبله فقد رفعه وكل ما رفع فقد تقبل أو تقبل، يعني ما مسألة المسألة طلوع ولا نزول ولا شيء، المسألة مسألة تقبل، معنى رفع الله وقبل الله العمل فمعناها القبول، ليس المعنى شيء نتخيله أن هذا العمل يطلع في زنبيل ولا في شنطة دبلوماسية ولا في شيء يطلع، لا، مسألة قبول. وكذلك حال من كان في الأرض من أهل الملل وغيرهم من المجوس ونظرائهم من السامرية والسودان والروم وغيرهم من أهل البلدان. الكلام الآن يتحدث عن ناس ما كانوا يعرفوا عنهم شيء في ذاك الزمان اللي فسروا، يعني السودان هذول حق أفريقيا وما أفريقيا اللي عايشين في أدغال أفريقيا ما يعرفوا شيء من الدين، لا نعرف أن السودان ما السودان ودولة من شعب من أكثر الشعوب خوفا من الله وإيمان الروم والأوروبيين، عندما يطلق على الروم يقصد به الأوروبيين الآن، وإذا تكلم عن الفرس يقصد بها الإيرانيين، فالفرس هم إيران والروم هم الأوروبيين، فالآن الروم والأوروبيين فيهم مسلمين كثير ولله الحمد، وكذلك الفرس اللي هم إيران فيهم مسلمين كثير، كمان في العرب كفار كثير، العرب يفترض أنهم مسلمين كلهم، يفترض أنهم مسلمين كلهم لأن الرسالة نزلت عليهم وهم يعني هم أهل الدين في الأصل وهم اللي أعزهم الله بالإسلام، فمثلهم مثل غيرهم، فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الفاسق وفيهم التقي. وقوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض، إشارة إلى المنافقين. نعم، وأم تستدعي جملة أخرى استفهامية إذا كانت للاستفهام، لأن كلمة أم إذا كانت متصلة استفهامية تستدعي سبق جملة أخرى استفهامية، يقال أزيد في الدار أم عمر، وإذا كانت منقطعة لا تستدعي ذلك، يقال إن هذا لزيد أم عمر، وكما يقال بل عمر، والمفسرون على أنها منقطعة هنا. فقول تعالى أم حسب إنكار لحسبانهم، أي بل حسب المنافقون، لأن النفاق مرض في القلب، أن لن يخرج الله أضغانهم، أن يظهر أحقادهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أن يطلعهم بالوحي على ذلك، وكانت صدورهم تغلي حنقا عليهم. ف ثم قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم، يعني أم حسب الذين في قلوبهم مرض، المرض النفاق، ألا يخرج الله أبغانهم، يكشفهم ويخرج أحقادهم على المؤمنين وعلى رسول الله. ولو نشاء لأريناكهم، أي لعرفناكهم، تقول أريتك هذا أي عرفتك إياه، والمعنى لدللناك عليهم بعلامة لا يخفون عليك وهي السيماء، فلعرفتهم بسيماهم أي بتلك العلامة. وقوله فلعرفتهم لزيادة فائدة، وهي أن التعريف قد يطلق فلا تلزمه المعرفة، يقال عرفته فلم يعرف، وفهمته فلم يفهم، فقالها هنا فلعرفتهم أي عرفناهم تعريفا تعرفهم به، إشارة إلى قوة التعريف، فقالها هنا فلعرفتهم يعني عرفناهم تعريفا تعرفهم به، إشارة إلى قوة التعريف. واللام في قوله فلعرفتهم هي التي تقع في جزاء لو، كما في قوله لأريناكهم أدخلت على المعرفة، إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على كالمرتبة على المشيئة، كأنه قال ولو نشاء لعرفتهم، ليفهم أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف، فتفيد تأكيد التعريف، أي لو نشاء لعرفناك تعريفا مع المعرفة لا بعده. فلعرفتهم بسيماهم، يعني لو ولو نشاء لأريناكهم، فلعرفتهم بسيماهم، لو نشاء يا محمد أن نعرفك بالمنافقين ونجعل لهم سيما تعرفهم مباشرة بمجرد أن تنظر إليهم أو كذا، يعني فقوله سبحانه وتعالى فلعرفتهم يعني تعريف من الله لك حقيقي، ما هو مثل قول بعضهم عرفته فلم يعرف أو علمته فلم يعلم، ما هذا لا، من الله سبحانه وتعالى فلا عرفتهم بسيماهم. وعن أنس ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من المنافقين وقوله ومرادهم وهمتهم، قال ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، هذه واحدة من علاماته في أسلوبه، أي لتعرفنهم في مقصدهم وقولهم ومرادهم وهمتهم، قال الشاعر واعرف قش المرء في لحن قوله، إذ العقل قبل اليوم ما تقطع العصا، قال واعرف قش المرء في لحن قوله، يعني في نفس القولة تعرفه إنه جاد أو ما هو جاد أو فيها خروج، لذي العقل قبل اليوم ما تقرا العصا، قال ما تقرا العصا للعاقل، تقرا للأحمق اللي تقول له افعل ولا اترك ولا كأنك تقول له شيء، ما لا الا انك تعطيه العصا، اي في مقصد قوله. وعن ابن عباس وقولهم ما لنا ان اطعنا من الثواب، ولا يقولون ما علينا ان عصينا من العذاب. وقيل اللحن ان تميل كلامك من جهه الى جهه ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية، وقد كفر الله نعوذ. وقيل للمخطي لاحن، لأنه يميل بالكلام عن الصواب، قال الواحدي عن المفسرين، قال الواجدي منقول طيب عن المفسرين ولا تعرفنهم في لحن القول وفحوى الكلام ومعناه، وما يعرضون أو ما يعرضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين. وكان بعد هذا لا يتكلم عنده منافق إلا عرفه بكلامه، لما نبهه الله على ذلك. واللام في قوله ولا تعرفنهم جواب لقسم محذوف، كأنه قال ولا تعرفنهم والله، ثم قال سبحانه والله يعلم أعمالكم، ظاهرها وباطنها، حسنها وقبيحها، فيجازي بحسب ذلك، وهو وعد للمؤمنين وبيان لكون حالهم على خلاف حال المنافقين. ثم قال تعالى ولنبلونكم، أي نختبركم في الجهاد، أي نفعل فعل المختبر الذي يريد أن يعلم الشيء باختباره، أي ننزل بكم بلايا وشدائد من التكليف حتى يوجد الإيمان أو عدمه، وأراد بالعلم وقوع المعلوم ووجوده بحيث يتعلق به الجزاء. ولنبلونكم نختبركم، وكأنها اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده، مع أنه يعلم سبحانه وتعالى، يعلم الصادق ويعلم الكاذب، يعلم المنافق، يعلم الكذاب، يعلم ما يخفى على الله شيء، ولكن إقامة الحجة وإبلاغ الحجة لنبلوكم، أيكم أحسن عملا؟ إن الله سبحانه وتعالى عالم الشيء قبل أن يكون، يعني ما كان كيف يكون وما لم يكن كيف لو كان كيف سيكون. في قوله سبحانه حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين والصابرين، نعلم والصابرين علما يتعلق به الجزاء، أي نعلم الشيء موجودا، ونبلو أخباركم أي ما يحكى عنكم وما يخبر به وما يخبر به عن أعمالكم، ليعلم حسنها من قبيح حسنها من قبيحها، لأن الخبر على حسب المخبر عنه، إن حسنا فحسن وإن قبيحا فقبيح. إذن قول الله سبحانه وتعالى والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله سبحانه وتعالى يعلم المجاهدين ويعلم الصابرين، ولكن هذا اختبار لنا ليعلم الله سبحانه وتعالى من يصبر على الجهاد ومن يصبر على الطاعة. ثم قال تعالى إن الذين كفروا قيل هم المطعمون يوم بدر من المشركين، وقيل هم قريضة والنظير، وصدوا عن سبيل الله، امتنعوا عن دين الله منعوا غيرهم، وشاقوا الرسول أي باينوه وقاطعوه، والمشاقة مأخذها من انشقاق العصا حتى يبين أحد الشقين عن الآخر ولا يلائمه. قال الشاعر فإلى عدو بالشقاق مباين، لا عن صديق بالنفاق مداهن، فلقد يطاق دفاع شر ظاهر ما لا يطاق دفاع شر باطن. وقول تعالى من بعد ما تبين لهم الهدى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، أي تبين لهم صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما في كتابهم من نعته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانوا المشركين من قريش فهو فيما جاء به من المعجزات، إن كانت الآية موجهة لليهود والنصارى ومن كان لهم كتب، فهم قد جحدوا بما جاء في التوراة والإنجيل لأن قد جاءوا صفر رسول الله كامل، وإذا كان الكلام موجه إلى قريش فما عرض عليهم من معجزات رسول الله ومن الآيات الباهرات التي أتت فكذبوا بها، كذلك ينطبق عليهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا، من الضر تهديد معناه، هم يظنون أن ذلك الشقاق مع الرسول وليس كذلك، بل الشقاق مع الله، فإن محمد رسول الله ما عليه إلا البلاغ، فإن ضروا يضر الرسل، لكن الله تعالى منزه عن أن يتضرر بكفر كافر وفسق فاسق، وإنما يعود ضررهم على أنفسهم، وسيحبط أعمالهم أي يبطل مكائدهم للإسلام أو التي يرجون بها الثواب، لأنها مع كفرهم برسول الله باطلة. وقيل هم رؤساء قريش، لأن شيبة لما نزل إلى معركة لما وصلوا إلى لا أبو جهل لما وصلوا في معركة بدر، فكان يقول اللهم أقطعنا رحما، اللهم عليك بأقطعنا رحما، إنه يدعي على رسول الله أبو جهل حتى يستجيب الله له وينتقم من رسول الله، رسول الله قطع الأرحام، فكان يعني يعتقدون أن عملهم عمل خير، وهنا يأتي ويدعي ويتبحل اللهم أقطعنا للرحم، اللهم اليوم أجر الدوائر عليه بكل غباء وبكل حمى، فسيحبط أعمالهم أي مكائدهم أو ما كانوا يعتقدون أنه عمل صالح من تقربهم إلى الله. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله بتوحيده وامتثال أوامره وأطيعوا الرسول بتصديقه. قال الرازي وهذه إشارة إلى العمل بعد حصول العلم، كأنه تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا علمتم الحق فافعلوا الخير، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليس المجرد مسألة قول باللسان بس، الإيمان قول بلا عمل، لا، الإيمان قول وعمل، لابد إذا قد آمنت فلابد من الطاعة لله ولرسوله. ثم قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم الصالحة بارتكاب الكبائر، لأن من كان له عمل صالح ويرتكب الكبائر والمخاصي حبط العمل. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، عاد هنا يعني التفاتة وعاد هنا رحمة وعاد هنا مجال للتوبة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفر وصد عن سبيل الله، حتى يحملوا غيرهم صدوا عن سبيل الله، ثم ماتوا وهم كفار. معنى إيش؟ معنى أن التوبة مفتوحة لهم ومقبولة منهم التوبة رغم ما فعلوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا بعد كل ما سووا في الأخدود وحرق وكذا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. قيل الذين دفنوا في قليب بدر، والظاهر العموم، يعني قالوا أنهم رؤوس المشركين لما قتلوا في بدر ووضعه رسول الله في قليب أي في بير، قال يا معشر قريش هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فأما أنا والله وجدت ما وعدني الله حقا. فقالوا يا رسول الله تحدث أموات؟ قال والله ما أنتم أسمع لكلامي منهم لأنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ثم لما بين أن عمل الكفار الذي له صورة الحسنات محبط وذنب محبط، ثم لما بين أن عمل الكافر الذي له صورة الحسنات محبط وذنبه الذي هو أقبح السيئات غير مغفور، وبين أن لا حرمة له في الدنيا ولا في الآخرة، وقد أمر الله تعالى بطاعة الرسول بقوله وأطيعوا الرسول، وأمر بالقتال بقوله فلا تهنوا، أي فلا تضعفوا بعدما وجد السبب في الجد في الأمر والاجتهاد في الجهاد. قال الله تعالى فلا تهنوا، أي لا تضعفوا وتذلوا للعدو، وتدعو إلى السلم المسالمة والموادعة، أي لا تكونوا أول من يطلبه، وأنتم الأعلون الأغلبون القاهرون، والله معكم أي ناصركم، أي لا تدعوا والله معكم، يعني أنتم الآن جيشكم الأكبر وأنتم السند لكم الأقوى وأنتم القوة وأنتم الظاهرين، وتجي قبل أي شيء وتقول ها إيش رأيكم بالصلح؟ لا، أنت الأقوى، لابد الطرف الآخر هو اللي يطلب الصلح. لماذا؟ حتى تفرض شروطك، حتى يكون لك شروط تفرضها. أما إذا أنت اللي تطلب الصلح لن يقبل منك شيء، بل ستفرض عليك الشروط. فما دام أنك الأقوى وأنت الأحق وأنت صاحب الحق ومعك الله سبحانه وتعالى، إذا لماذا تطلب الصلح؟ الصلح يطلبها الضعيف في العادة، الصلح في الأصل يطلبها الضعيف، أما القوي فلا يطلب الصلح، ولكنه يعطي الصلح وما يرفض الصلح، يعطيه لكن يعطيه بشروطه. خلاص أنا الأقوى، يجب أن تكون شروطه اللي موجودة في الصلح. ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. قال الشاعر إن تترني عن الإجارة شيئا لا تفتني عن الصراط بحقي. قال إذا يعني أخذت من حقي الإجارة أجرتي ولم تعطيني أجرتي، إن تترني عن الإجارة شيئا، أي أن تنقصني من إجارة شيئا، لا تفتني على الصراط حقي. قال متواجهين يوم القيامة أخذ حقي كامل. وقيل معناه لن يظلمكم أعمالكم. قال زيد بن علي عليه السلام نحن الموتورون ونحن طلبة الدم، أي نحن المظلومون المقتولون، من وترت الرجل إذا قتلت له من يحب وأخذت ماله وحقيقته أفردته من ماله أو قريبه، أو من الوتر وهو الفرد، فشبه إضاعة العمل بوتر الرجل الواتر. ثم أخبر سبحانه عن صفة الدنيا وحقارتها فقال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون عنه، يعني شوف الوصف الدقيق للدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان ساعة ويتفرق وانتهى خلاص قامت الساعة، وله بمعنى اللعب. ثم قال تعالى وإن تؤمنوا أي تصدقوا وتتقوا الله بطاعته واجتناب معصيته يؤتكم أجوركم، والإضافة للتعريف أي الأجر الذي وعدكم بقوله أجر كريم وأجر كبير وأجر عظيم. ثم قال تعالى ولا يسألكم أموالكم أي جميعها، بل يقتصر على ربع العشر، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، يحفكم أي يجهدكم، والإحفاء المبالغة في كل شيء، وهو هنا المبالغة في المسألة واشتقاقها من الحفاء وهو المشي بغير حذاء، والأصل في ذلك الاستقصاء على الظفر حتى يحفى، وكذلك المسألة للناس تحشيهم وتؤلمهم. قال إذن إن يسألكموها أي الأموال ولا يسألكم أموالكم، لا يريد أموالكم الله سبحانه وتعالى كلها جميعها، ولكن ما يجب عليكم فيها من الزكاة. إن يسألكموها جميعها يعني يقول هاتوا أموالكم كلها يحفكم يعني يأخذ كل يوجعكم، يؤدي إلى وجع من أحفى الشيء. إذا جيت أنت في ظفورك وحفيت وصلت إلى اللحمة الحية يقول أحفى، يعني إنه وصل إلى المكان اللي يوجع. وهذا إذا الله سبحانه وتعالى طلب منكم أموالكم كلها أوجعكم، وحاش الله سبحانه وتعالى لم يطلب منكم إلا ربع العشر، ما طلب منكم يعني شيء يحفكم. ويخرج أضغانكم أحقادكم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعداوتكم، أي تضيق صدوركم لذلك، وتظهر كراهتكم لدين يذهب بأموالكم. وفي الضمير الفاعل لقوله ويخرج قولان، أحدهما أن الله تعالى أنه الله تعالى، والثاني ضمير البخل حكاهما الفراء ويخرج، ثم أنه الله أو أنه البخل. ثم قال تعالى بيانا لما قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله في الغزو، وقيل هي الزكاة، وها أنتم هي ها التنبيه دخلت على أنتم، وأولى اسم إشارة، وقيل بمعنى الذي كأنه قال هؤلاء الذين تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل بربع العشر أو بالكل، كأنه قيل الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء وأطاقتم أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر فمنكم ناس يبخلون به. ثم قال ومن يبخل بالفريضة فإنما يبخل على عن نفسه، لأن ضرر بخلة لا يعود إلا عليه، فلا يتعده ضرر بخلة، يقال بخلت عليه وعنه بمعنى واحد. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أنت ما تبخل على الله سبحانه وتعالى، ما الله سبحانه وتعالى ما هو بحاجة ولا رسول الله ما هو بحاجة، إنما تبخل على نفسه، يعني بدل من أن تجد العمل وتجد الجزاء وتجد القبول وتجد الرصيد الطيب الممتاز، أبدا أنت بخلت على نفسك لما الله سبحانه وتعالى ما هو بحاجة. نعم. والله الغني فهو لا يدعوكم إلى حاجة إليه ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب، وهو معنى قوله أنتم الفقراء. وإن تتولوا عن طاعته من الإيمان والتقوى، أي تنصرفوا وتعرضوا، يستبدل قوما غيركم، يخلق سواكم على خلاف صفاتكم. قال الله سبحانه وتعالى يأتي بغيركم من نفسكم، يعني قد يولد، ما قال في الحديث قد يخرج من صلب الكافر المؤمن ومن صلب المؤمن الكافر. وفي البرهان هم الأنصار من اليمن، البعض قالوا أن الله أنه تهديد للمؤمنين في ذلك اليوم اللي كانوا مع رسول الله في ذلك الوقت، أن الله سبحانه وتعالى قال سيستبدل قوم من غيركم ولا يكونوا أمثالكم. فقيل أنه لما أتى بعض اليمن قال هذا وجماعته من أشار الله سبحانه وتعالى إليهم أنه سيستبدلهم. وقيل فارس والروم ثم لا يكونوا أمثالكم، والبعض قال أنهم أهل فارس والبعض قال أنهم أهل الروم. ثم لا يكونوا أمثالكم يعني في البخل والإنفاق في سبيل الله وفي المعصية وترك الطاعة. كل مدح، اليمن مدح، فارس مدح، والروم مدح. لا، قال الرازي وقوله ثم لا يكونوا أمثالكم فيه مسألة نحوية يتبين منها فوائد غزيرة أو غزيرة. نعم، وهي أن النحاة قالوا يجوز في المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وثم الجزم والرفع، تقول إن تأتيني آتك بالجزم، إن تأتيني آتك بالجزم والرفع، إن تأتيني آتك بالجزم والرفع. قال الله تعالى ها هنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بالجزم، وقال في موضع آخر وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون بالرفع بإثبات النون في لا ينصرون، يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون بالرفع بإثبات النون، وهو مع الجواز ففيه تدقيق، وهو أن ها هنا لا يكون متعلقا بالتولي، لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي بهم الله على الطاعة، ممن يأتي بهم الله على الطاعة، وإن تولوا لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي بهم مطيعين. وأما هناك سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون. فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء، وها هنا جزم للتعليق انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، واغفر لنا ومروءاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وعلمنا العلم النافع يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.